بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى وأبو جعفر الدارمي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك أن بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن الخليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات. حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وقال أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أولاهن وإحداهن بالتراب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يتوضأ منه. حدثنا محمد بن يحيى وعلان بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم محمد هو ابن أبي حفصة وسليمان بن بلال قال حدثنا عتبة وابن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم يطرح، فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفا. أخبرنا بحر بن نصر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالنسبة للحديث الذي هو برقم 55، وقع في الإسناد خطأ، والصواب قال ابن الجارود حدثنا محمد بن يحيى، وعلان بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا، الصواب قال حدثنا محمد هو ابن جعفر، الصواب قال حدثنا محمد هو ابن جعفر، فحدثنا هذه ساقطة، ومحمد هو ابن جعفر ليس ابن أبي حفصة، والسليمان بن بلال قال حدثنا عتبة هو ابن مسلم. نعم، فهذا هو صواب الإسناد، قال ابن أبي مريم حدثنا محمد هو ابن جعفر وليس ابن أبي حفصة، وسليمان ابن بلال. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى، وتقدم لنا مرارا محمد بن يحيى، وقلنا من هو؟ نعم أحسنت، هو محمد بن يحيى الذهلي الحافظ، توفي عام 58 و200، وهو من كبار الحفاظ، وله كلام في الجرح والتعديل وفي الحكم على الأسانيد، وكثيرا ما ينقل من كتابه المسمى بالزهريات، لأنه جمع حديث الزهري في هذا الكتاب، وتكلم على أسانيده، وتكلم أيضا على رواته، فكثيرا ما ينقل عن هذا الكتاب، وهذا الكتاب لا نعلم الآن أنه موجود، وإنما موجود مختصر له، والذي يظهر أنه كتاب نفيس. نعم، وأبو جعفر الدارمي، نعم أحسن، أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر، وهو ثقة ثبت فقيه، توفي في عام 53 و200، وهو من الطبقة 11. قال حدثنا روح بن عبادة، نعم أحسن، روح بن عبادة مر علينا من قبل، فهو روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي البصري، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، من الطبقة 9. نعم، قال حدثنا مالك، ومن هذا مالك؟ نعم أحسن، مالك هو الإمام المشهور، مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني أبو عبد الله، وهو من كبار علماء هذه الأمة، وتوفي في عام 79 و100. نعم، قال عن أبي الزناد، وأبو الزناد أيضا مر علينا من قبل، مر علينا، نعم، ماذا؟ أرفع صوتك. لا، أبو الزناد، نعم أحسنت، عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن القرشي مولاه، وهو من الطبقة 5 من صغار التابعين، وتوفي في عام 30 و100، وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت فقيه مكثر من الرواية، وتقدم لنا أن سلسلة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذه من السلاسل المشهورة، والتي روي فيها عشرات الأحاديث، وتقدم لنا أيضا أن البخاري قال صح السلاسل عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وتقدم لنا أيضا مرارا أنه ينبغي الاعتناء بهذه السلاسل، لأنها تجمع لك أحاديث كثيرة بإسناد واحد، فينبغي الاهتمام بذلك. نعم، عن الأعرج كذلك أيضا ممن مر علينا الأعرج من قبل، نعم أحسنت، عبد الرحمن بن هرمز المدني أبو داود المعروف بالأعرج، وهو أيضا ثقة ثبت عالم، توفي عام 17 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم. وأكثر رواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويروي عن غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرار أو 7 مرات. نعم. هذا الحديث لماذا يحكم على إسناده؟ نعم، لأن إسناد صحيح، بل هو صحيح جدا، لأنه مسلسل بالحفاظ الثقات. وقد خرج هذا الإسناد الشيخان البخاري ومسلم. وهذا الحديث قد جاء من طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة، وطريق أيضا أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وطرق أخرى، وسوف يأتي بعض هذه الطرق. فهو حديث صحيح مشهور، وجاء أيضا عن غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كما سوف يأتي أيضا بمشيئة الله. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى، وهو الذهلي تقدم، قال: حدثنا إسماعيل بن الخليل. وإسماعيل بن الخليل لم يمر علينا من قبل في هذا الكتاب، وهو الخزاز، وهو ثقة بالاتفاق، وهو من الطبقة العاشرة، توفي في عام 25 و200. قال: أخبرنا علي بن مسهر. وعلي بن مسهر هو الدمشق. نعم، علي بن مسهر هو القرشي، علي بن مسهر هو القرشي الكوفي أبو الحسن، وهو ثقة فقيه، وحديثه القديم الذي يظهر أصح من حديثه الأخير، لأنه رحمه الله تعالى أصيب بالعمى، فكان يحدث من حفظه. ولا شك أن التحديث من الحفظ ليس مثل التحديث من الكتاب. وقد أنكر على علي بن مسهر بعض الزيادات أو بعض الأحاديث، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث، كما سوف يأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله، زيادة فليغفه. نعم، تفرد فيها علي بن مسهر كما سوف يأتي بمشيئة الله. وكذلك أيضا تفرد بزيادة أخرى في حديث آخر، فروى الإمام مسلم أيضا من حديث علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن عبد الله، بل عن زيد بن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة. وهو الإمام مسلم من حديث علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن زيد بن عبد الله، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. هذا الحديث قد رواه الإمام مسلم أيضا من حديث مالك، ومن حديث الليث بن سعد، ومن حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر كلاهما عن عبيد الله بن عمر، ورواه أيضا من حديث موسى بن عقبة، ورواه كذلك أيضا من حديث عبد الرحمن بن السراج، كلهم عن نافع به بلفظ: الذي يشرب في آنية الفضة، الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فعلي بن مسهر عندما روى هذا الخبر عن عبيد الله بن عمر النافع في باقي الإسناد زاد: الذي يأكل ويشرب، الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فزاد ذكر الأكل، وزاد أيضا ذكر الذهب، بينما في رواية الباقين: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذه الزيادة أيضا تفرد بها عن باقي الرواة الذين رووا هذا الخبر، وهي زيادة الأقرب أنها شاذة، الأقرب أنها شاذة في حديث أم سلمة. وإن كان النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة جاء في أحاديث أخرى، لكن في حديث أم سلمة هذه الزيادة فيها نظر، بل الأقرب أنها شاذة. نعم، فعلي بن مسهر له بعض الألفاظ التي شذ بها عن باقي الرواة. نعم، والأصل أنه ثقة فقيه، هذا هو الأصل. نعم، وكما تقدم أن حديث القديم الذي يظهر أنه صح، والغالب عليها الاستقامة، والراوي المكثر يقع في الخطأ في بعض الأحيان وإن كان ثقة وإن كان ثبتا. فمن هذا الصنف علي بن مسهر رحمه الله. وقد خرج الجماعة، قد خرج الجماعة لعلي بن مسهر، وهو من الطبقة الثامنة، توفي في عام 89 و100. نعم، قال حدثنا الأعمش، والأعمش قد مر علينا من قبل. نعم نعم أحسنت، الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي، وهو من الطبقة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو غير ذلك. نعم نعم أحسنت، من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، وتوفي في عام 48 و100، أو إلى 47 و100، وهو ثقة إمام جليل، ثقة ثبت مكثر من الحديث، وكان من علماء الناس في زمانه. نعم، قال عن أبي رزين وأبي صالح، وأبو رزين هو مسعود بن مالك الأسدي مولاهم، وهو من الطبقة الثانية، توفي في عام 85. نعم، وأبو غزين خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن، وهو ثقة. أبو غزين مسعود بن مالك الأسدي ثقة، وهو ليس بالمكثر، مقل، ليس بالمكثر من الرواية. نعم، وأما أبو صالح مر علينا من قبل ولا لم يمر أبو صالح؟ نعم، أبو صالح من هو؟ نعم نعم أحسن، ذكوان السمان أبو صالح البصري، وهو ثقة ثبت مكثر جدا من الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومر علينا فيما سبق أن سلسلة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة من السلاسل المشهورة، والتي رويت بها مئات الأحاديث. وقد قال الأعمش أو ذكر عن الأعمش أنه روى 1000 حديث عن أبي صالح، روى 1000 حديث عن أبي صالح، وأغلب رواية أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه السلسلة سلسلة صحيحة مشهورة، روي بها 10 الأحاديث. نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله 7 مرات. نعم، هذه الرواية هي بلفظ الرواية السابقة، ولكن فيها زيادة ماذا؟ الإراقة، فيها زيادة الإراقة، وإلا هي بنفس اللفظ الذي جاء في الرواية السابقة، ولكن فيها زيادة الإراقة. وقد تكلم الحفاظ في هذه الزيادة، هناك من صحح هذه الزيادة، الإمام مسلم خرج هذا الحديث من طريق علي بن مسهر بهذه الزيادة، ولكن ذكر طريق إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بدونها. نعم، فالإمام مسلم خرج هذا الحديث بهذه الزيادة، وخرج كذلك أيضا ابن خزيمة وابن حبان خرجوا هذا الحديث. نعم، فالذي يظهر أنهم يرون صحة هذه الزيادة، الذي يظهر أنهم يرون صحة هذه الزيادة، وكذلك الدارقطني عندما خرج هذا الحديث قال صحيح وإسناده حسن ورجاله كلهم ثقات، قال إن صحيح وإسناده حسن ورجاله كلهم ثقات أو نحو ذلك. نعم، فالذي يظهر أن الدارقطني يقوي هذه الزيادة في كتابه السنن. نعم، وخالفهم آخرون أبو عبد الرحمن النسائي، ففي كتابه السنن قال لا أعلم أن أحدا تابع علي بن مسهر على هذه الزيادة، والذي يظهر من كلامه كأنه يعلم هذه الزيادة. نعم، وكذلك أيضا أبو عمر بن عبد البر، وكذلك أيضا ابن مندة. نعم، يظهر من كلامهم أنهم يعلون هذه الزيادة ويرون أنها شاذة، والسبب في ذلك هو أن هذا الحديث قد رواه جمع كثير عن الأعمش، رواه إسماعيل بن زكريا ولم يذكر هذه الزيادة، ورواه كذلك أيضا حميد بن عبد الرحمن ولم يذكر هذه الزيادة، وأبان بن تغلب ولم يذكر هذه الزيادة، وكذلك أيضا أبو معاوية محمد بن خازم وهو من أثبت الناس بالأعمش كما مر علينا من قبل ولم يذكر هذه الزيادة، بل رواه شعبة أيضا عن الأعمش ولم يذكر هذه الزيادة، وحفص بن غياث أيضا عن الأعمش ولم يذكر هذه الزيادة، فقرابة السبعة كلهم قد رووا هذا الحديث ولم يذكروا هذه الزيادة، شعبة وأبو معاوية وحميد بن عبد الرحمن وإسماعيل بن زكريا وأبان بن تغلب وحفص بن غياث وعبد الواحد بن زياد، وعبد الواحد بن زياد كلهم رووا هذا الحديث عن الأعمش ولم يذكروا هذه الزيادة. ثم أن هذا الحديث قد جاء من طرق أخرى عن أبي هريرة وليس فيه ذكر لهذه الزيادة، فكما تقدم جاء من حديث أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة وليس فيه هذه الزيادة، ومعمر عن همام عن أبي هريرة وليس فيه هذه الزيادة، وأيوب أو هشام بن حسان أيضا كلهم قد رووه عن ابن سيرين عن أبي هريرة وليس فيه هذه الزيادة، وأيضا طرق أخرى ليس فيها هذه الزيادة، وإنما هذه الزيادة جاءت موقوفة على أبي هريرة، هذه الزيادة جاءت موقوفة على أبي هريرة، هذه الزيادة جاءت موقوفة على أبي هريرة، فجاءت من طريق حماد، بل من طريق عارم عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليوقه وليغسله سبعا، فهذا موقوف رواه الدارقطني عن المحاملي عن حجاج بن الشاعر عن حماد بن عن عارم عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ذكر هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة. نعم، فالصواب أن هذه الزيادة إنما هي موقوفة على أبي هريرة، ويبدو أن علي بن مسهر إما أن يكون اختلط عليه هذا الأمر فدخلت هذه اللفظة في حديثه وظنها من نفس الحديث مرفوعة، وإما أن يكون علي بن مسهر روى الحديث بالمعنى، لأن الأمر بغسل الإناء سبعا وأولاهن بالتراب هذا يلزم من فراقة ما فيه، هذا يلزم من فراقة ما فيه، الأمر بغسل الإناء سبعة وأنه يكون نجسا طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا، فهذا يفيد أنه نجس، والأمر بغسل سبعا هذا يلزم من فراقة ما فيه وأنه قد تنجس، فقد يكون علي بن مسلم روى الحديث بالمعنى، أما من حيث الصناعة الحديثية فهذه الزيادة شاذة، هذا من حيث الصناعة الحديثية. نعم، وهذا الحديث فيما يتعلق بفقه هذا الحديث، هذا الحديث فيه مسائل، أولا هو نجاسة الكلب، لقوله عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم. نعم، إذن تنجس. وكذلك أيضا يؤخذ من الرواية الثانية: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. فالأمر بغسله هذا يفيد نجاسته. نعم، مع أنه جاء نصا: طهور إناء أحدكم. إذن تطهيره يكون بهذا الفعل، فإذا هذا يفيد نجاسة لعاب الكلب، لأن هذه النجاسة إنما جاءت من ذلك. والأمر الثاني: هل الكلب كله نجس أو فقط لعابه؟ بعض أهل العلم قال أن كل الكلب نجس، لأن هذا اللعاب إنما هو متولد من الكلب وخارج من جوفه، إذن كله نجس في مثل هذه الحالة. وهذا قول الأكثر من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النجس إنما هو لعابه فقط دون بقية جسمه. نعم، ولكن لعل الأقرب الأول، لعل الأقرب والله أعلم هو الأول، لأن رسول عليه الصلاة والسلام نص على طهارة لعابه، وهذا اللعاب إنما هو مستحلب من جوفه ومن باقي جسمه، فإذا هو نجس. نعم، أيضا يستفاد من هذا الحديث أن الإناء كما تقدم إذا ولغ فيه الكلب يكون نجسا. نعم، وأنه يراق ما فيه، يراق ما فيه كما تقدم، لأن معنى الحديث يدل على هذا، يلزم من ذلك إراقة ما فيه كما تقدم. وهذا ما ثبت عن أبي هريرة موقوفا عليه الأمر بالإراقة. نعم نعم، كذلك أيضا استفاد من هذا الحديث أن تطهير الإناء يكون بغسله سبعا. نعم، حتى يطهر، وتكون الأولى من الغسلات بالتراب، تكون الأولى من الغسلات بالتراب. طبعا اختلفت الروايات، أولاهن أو إحداهن بالتراب أو أخراهن بالتراب، لكن اللفظة الصحيحة وهي التي جاءت في مسلم: أولاهن بالتراب. اللفظة الصحيحة التي جاءت في مسلم طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: أولاهن بالتراب. نعم، فيغسل الإناء سبع مرات وتكون الأولى بالتراب. نعم، وبعض أهل العلم يرى أن هذا العدد إنما هو تعبدي، وأن هذا الإناء لم ينجس، وأن هذا الشراب الذي فيه مثلا إن كان ماء فلم يتنجس، ويرى أن كل هذا الأمر بغسله إنما هو تعبدي وليس لمعنى النجاسة. وهذا طبعا فيه نظر، كما تقدم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم، بل طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعة، هذا يفيد نجاسته كما تقدم. نعم، فالعلة معقولة المعنى وليست تعبدية. نعم، وإذا دار الأمر بين أن يكون هذا الفعل أو العمل تعبدي أو معقول المعنى، فحمله على كونه معقول المعنى أولى، لأن كون يحمل على التعبدي أو أن يكون هذا تعبدي، هذا في بعض الأحيان إذا لم تتبين الحكمة، ولكن هنا الحكمة بينة، وهو النجاسة، النجاسة التي تكون في الكلب. نعم، فيغسل سبعا وتكون الأولى بالتراب. وقد اختلف أهل العلم هل هناك ما يقوم عن التراب لو استعمل بدلا من التراب مثلا الصابون أو ما شابه ذلك. بعض أهل العلم قال لا بأس أن يستعمل بدل التراب الصابون وما شابه ذلك. نعم، بعض أهل العلم قال يقتصر على ما جاء به النص، وهذا هو الأقرب. الأقرب يقتصر على ما جاء به النص. ولا شك أن التراب أحد الطهورين، إذا الإنسان لم يجد ماء فإنه يستعمل التراب فإنه طهور، فالتراب أحد الطهورين، وباقي الأشياء ليست مثل التراب، لأن التراب هو أحد الطهورين مع الماء، فيقتصر على التراب ولا يستبدل بغيره كما جاء في النص. نعم نعم. وذكر أن الكلب في أمعائه، ذكر في الطب الحديث أن في أمعاء الكلب فيه جراثيم أو فيه نوع من الديدان، وأن هذه تأخذ من عنده عندما يخرج ما في بطنه، فتأخذ من عنده وتنتشر في دبره، وعندما هو يلعق شعره فتصل إلى جوفه، هذه الديدان تصل إلى جوفه، فإذا ولغ في إناء فإنه ينشر ذلك في هذا الإناء. فلذلك أمر الشارع بأن يغسل سبعا، والأولى بالتراب حتى يزول ذلك ولا يبقى شيء من هذه الديدان. نعم. وهل يقاس على الكلب غيره كالخنزير؟ بعض أهل العلم ألحق بالكلب الخنزير. نعم. ولكن الأقرب الله أعلم أنه لا يلحق الخنزير بالكلب، لأن النص إنما جاء على الكلاب ولم يأتي في غير الكلاب، إنما جاء في حق الكلب ولم يأتي في غير الكلب، فيبقى هذا النص على ما جاء عليه ولا يعد لغيره. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن سلمة. وعلي بن سلمة هذا هو القرشي اللبقي، وهو ثقة بالاتفاق، وتوفي في عام 52 و200. نعم. قال: حدثنا سفيان. من هذا سفيان؟ نعم نعم، سفيان بن عيينة. سفيان هذا هو بن عيينة نبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي، وهو من كبار الحفاظ ومن الثقات الأثبات، وتوفي سفيان في عام 98 و100، وكانت ولادته في عام 7 و100. ويقولون في السنة التي توفي بعدها عندما حج لم يدعو، كان إذا حج يدعو الله عز وجل في عرفة: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بك. فحج في عام 97 و100 ولم يدعو بهذا الدعاء، فما جاء عام 98 إلا وقد توفاه الله جل وعلا. نعم. وحديث سفيان القديم أيضا أصح من حديثه المتأخر كما تقدم لنا فيما سبق، لأنه عندما عمر قل حفظه أو ضعف حفظه بعض الشيء، وهذا شيء عادي طبعي. نعم. وقد أخرج الجماعة لسفيان بن عيينة. قال: أنا بالزناد تقدم هو عبد الله بن ذكوان، أنا الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، أنا بهريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وقال أيوب: نعم. يبدو هذا بالإسناد السابق، يعني سفيان عن أيوب، سفيان عن أيوب، وأيوب هو ابن أبي تميمة، أيوب هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، وتوفي في عام 31 و100، وقد خرج له الجماعة. وأيوب مكثر جدا من الحديث، ومن أصح الأسانيد أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وأيضا أيوب عن نافع عن ابن عمر، هذا أيضا الإسناد أيضا من أصح الأسانيد كذلك. نعم. وكان الحسن البصري يلقب، كان الحسن البصري يلقب أيوب بسيد شباب أهل البصرة من جلالته وفضله رحمه الله. قال عن ابن سيرين وهو محمد ابن سيرين الأنصاري مولاهم، وهو من كبار أيضا علماء هذه الأمة ومن مشاهيرها، وهو من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 1100 وقد خرج له الجماعة. نعم، وابن سيرين في الغالب أنه لا يروي إلا عن ثقة، في الغالب أنه لا يروي إلا عن ثقة رحمه الله. إيش اللي عنده؟ قد يكون سيارة ولا؟ إذا لعلك لعله ينبه على السيارة. نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أولاهن أو إحداهن بالتراب. نعم، تقدم أن الرواية الصحيحة أولاهن بالتراب، وهذا الذي جاء في رواية محمد في رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، خرجها الإمام مسلم في صحيحه. نعم، فالرواية الصحيحة أولاهن بالتراب. نعم، قال أبو محمد بن الجارود: حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي تقدم، قال حدثنا وهب بن جرير وهو أيضا تقدم، وهب بن جرير بن حازم الأزدي وهو ثقة من الطبقة التاسعة وقد خرج له الجماعة، توفي بعد 200. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسام، وهو من كبار الحفاظ، تقدم لنا أيضا أنه توفي في عام 60 و100 وقد خرج له الجماعة. وتقدم أن شعبة تميز ببعض الميزات في باب الصناعة الحديثية، مثل ماذا هذه الميزات؟ تقدم الكلام على ذلك من قبل. نعم، لا يحدث الله. نعم، أحسنت، أنه إذا روى عن أحد شيوخه فلا يروي عنه ولا يحمل عنه إلا ما سمعه من الذي رواه عنه، يعني عندما يروي عن قتادة ويروي عن قتادة عن الحسن مثلا أو عن أنس في رواية شعبة عن قتادة، هذا دليل على أن قتادة قد سمع هذا الخبر من شيخه. نعم، وهل هناك أحد ذكر أنه مثل أيضا شعبة؟ هل هناك ذكر أحد أنه مثل شعبة في ذلك؟ نعم، ذكر أن يحيى بن سعيد القطان مثله أيضا، ولذلك قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة وأبو إسحاق السبيعي والأعمش، يعني أنه كان يوقفهم ويسألهم: سمعتموه هذا الخبر ممن حدثتم عنه أم لا؟ نعم، وأيضا في باب الرواية تميز بماذا بعد غير ما تقدم؟ نعم نعم، ارفع صوتك. نعم أحسنت، لا يروي في الغالب إلا عن ثقة عنده. نعم، روى عن بعض الضعفاء كجابر بن يزيد الجعفي، لكن في الغالب أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده، هذا هو الغالب عليه. نعم، وذكر أنه رحمه الله في باب الجرح والتعديل عنده شيء من التشدد في حكمه على الرواة. نعم، وسفيان الثوري قرين شعبة، وسفيان الثوري أحفظ من شعبة، سفيان الثوري أحفظ من شعبة، لكن شعبة أعلم من عنده بالصناعة الحديثية، شعبة أعلم من عنده بالصناعة الحديثية، وسفيان أعلم من عنده بالعلوم الشرعية بالفقه وما شابه ذلك. نعم، قال عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي البصري أبو التياح، وهو ثقة مشهور من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، توفي عام 28 و100 وقد خرج له الجماعة، عن مطرف، ومطرف هو بن عبد الله بن الشخير العامري، وهو ثقة عابد فاضل موصوب بالعبادة والفضل، وهو من كبار التابعين، توفي في عام 95 وقد خرج له الجماعة، عن عبد الله بن مغفل وهو المزني رضي الله تعالى عنه نزيل البصرة، توفي عام 57 وقيل بعد ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار، والثامنة عفروه بالتراب أو عفروه في التراب. لماذا يحكم على هذا الإسناد؟ نعم نعم، هذا الإسناد إسناد صحيح، ورجاله كلهم ثقات، وقد خرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه، وقال ابن منده إن هذا الإسناد أو هذا الحديث مجمع على صحته، يقول هذا الحديث مجمع على صحته فهو حديث صحيح. نعم، وهذا الحديث قد اختلف في معناه أو ما يستفاد منه، وذلك أنه تقدم في حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الإناء 7 أولاهن بالتراب، وفي هذا الحديث الأمر بغسل الإناء 8 والثامنة عفروه بالتراب، فهذا الحديث فيه زيادة بزيادة غسل أو الغسلة 8، والأمر الثاني الزيادة التي جاءت في هذا الحديث هو 8 بالتراب، بينما في حديث أبي هريرة أولاهن وهذا 8 بالتراب. نعم، أما ما يتعلق بالزيادة الثانية وهي عفروه 8 بالتراب، فالمقصود والله أعلم أن الإنسان يغسل الإناء 8 غسلات، 7 منها بالماء وواحدة منها بالتراب، فالثامنة ليس معنى هذا أنها الأخيرة، والله أعلم أنها الأخيرة، لأنها لو كانت الأخيرة لاحتجنا إلى ماذا؟ إلى غسلة 9، والحديث يقول 8 مرات، فلو كانت الثامنة بالتراب لاحتجنا إلى غسلة 9، فمعنى هنا الثامنة ليست معناها الأخيرة، وإنما المعنى والله أعلم أن هذا الإناء يغسل 8 مرات، منها 7 بالماء ومنها 1 بالتراب، فالقول بأنها الثامنة معنى ذلك أن هذا الإناء يغسل كما تقدم 8 مرات، 7 منها بالماء و1 منها بالتراب، وهذه الواحدة كما جاء في حديث أبي هريرة السابق أنها تكون الأولى، هذا من حيث الرواية ومن حيث المعنى أيضا، لأنك إذا غسلت الإناء الأولى بالتراب وبعد ذلك غسلت بالماء فهذا زيادة في تنظيفه، وإزالة ما فيه من تراب ومن غيره. نعم، فالمقصود 8 ليست الأخيرة، وإنما كما تقدم هذه الغسلة بالنسبة ل7 غسلات، 7 غسلات بالماء و1 بالتراب، فيكون مجموع 8. هذه التي بالتراب جاء في حديث أبي هريرة أنها الأولى، أولاهن بالتراب. نعم، وأما ما يتعلق بزيادة غسلة في حديث عبد الله بن مغفل وأن في حديث أبي هريرة 7 مرات، فالجمع بين هذين الحديثين إما أن يقال أن هذا الحديث بما أن فيه زيادة فالزيادة يجب المصير إليها، فهذا الحديث ينتظم ما جاء في حديث أبي هريرة وزيادة عليه، والزيادة يجب القول بها، فالذي يعمل بحديث عبد الله بن مغفل يكون قد عمل بالحديثين كلاهما. نعم، فيقال الشارع أمر أولا 7 مرات ثم زاد غسلة 8، فيكون الواجب 8 مرات، وإما أن يقال أن الواجب هو ما جاء في حديث أبي هريرة، وأن ما زاد على حديث أبي هريرة كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل هذا للاستحباب وليس للوجوب، وهذا القول لعله أقرب، لعل هذا القول أقرب من القول الأول أن يقال الواجب سبع مرات كما جاء في حديث أبي هريرة، والزيادة ثمان مرات هذا من قبيل الاستحباب، هذا من قبيل الاستحباب، وإلا فإن الواجب هو سبع مرات. نعم، وهذا مثل عندما يخرج الإنسان زكاة ماله، مثلا إذا كان عنده 40 شاة الواجب شاة واحدة، فلو أخرج 2 و3 أو 4 هذا أفضل، لكن الواجب مرة واحدة، هذا هو الواجب عليه. نعم، وإما أن يقال والله أعلم أن حديث أبي هريرة فيه 8 مرات، كيف فيه 8 مرات؟ أن أولاهن بالتراب، هذه غسلة تكون بالتراب، وأن 7 تكون بالماء، وعدم ذكر 8 لأنه حسب الغسلة التي تكون بالماء والتراب حسبت غسلة واحدة، حسبت غسلة واحدة. نعم، لكن لعل الأقرب والله أعلم أن الواجب ما جاء في حديث أبي هريرة، وما زاد كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل، هذا للاستحباب ولزيادة التنقية، تنقية ما علق بالإناء. وهذا كما تقدم أيضا لنا في مسألة الاستجمار، أن الإنسان لو جمع ما بين الاستجمار وما بين الماء، بين الاستنجاء أو الاستجمار بالأحجار والاستنجاء بالماء، فهذا زيادة، زيادة في الإنقاء، وإلا لو اقتصر على واحد منهما لكفى. نعم، ثم قال المصنف حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي، وكما تقدم لنا أن المصنف أكثر جدا من الرواية في هذا الكتاب عن محمد بن يحيى الذهلي. قال حدثنا عبد الرزاق، وقد مر علينا من قبل أكثر من مرة عبد الرزاق بن من، نعم عبد الرزاق بن همام، الرزاق بن همام الصنعاني، نعم. وعبد الرزاق من أي الطبقات؟ من أي الطبقات عبد الرزاق؟ نعم، 9، الطبقة 9. ومتى توفي؟ نعم نعم أحسنت، وهو ثقة حافظ على تفصيل في حديثه، وقد ذكرنا على التفصيل من قبل. نعم، قال أخبرنا معمر، وأيضا مر علينا من قبل معمر، نعم معمر بن من، نعم نعم معمر بن راشد، معمر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري نزيل اليمن. ومتى توفي معمر بن راشد؟ نعم نعم 154 أو 153 على خلاف في وفاته، وهو ثقة ثبت، وذكرت من قبل التفصيل في حديثه، تفصيل في حديثه فيما يتعلق بشيوخه وفيما يتعلق أيضا برواتي عنه. وأصح حديثه ما رواه عن من؟ أصح حديثه، نعم ما رواه عن من؟ عن ها نعم أحسنت، لكن هو أصح حديثا ما رواه عنه عبد الرزاق، وما رواه هو عن من؟ نعم عن الزهري، نعم أحسنت. فإذا كان شيخ الزهري وكان راوي عنه عبد الرزاق فهذا أصح حديثه، لأنه هو مقدم في الزهري معمر، وعبد الرزاق مقدم في معمر. نعم، قال عن أيوب، وهذا تقدم، أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني. متى توفي أيوب كما تقدم قبل قليل؟ نعم تقدم قبل قليل ذكر وفاة أيوب، 131. نعم، قال عن ابن سيرين، ومتى توفي ابن سيرين؟ نعم نعم أحسنت، 110. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن همام، نعم يعني معمر عن همام، معمر رواه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ورواه كذلك أيضا عن همام عن أبي هريرة. نعم، وهمام هذا هو ابن منبه، همام هو ابن منبه ابن كامل، الأبناوي اليمني. نعم، والأبناوي نسبة إلى الأبناء الذين هم من أولاد الفرس، هم من الفرس وولدوا أو ولدوا في اليمن، فلذلك يقال عنهم الأبناوي، مثل عبد الرزاق أيضا. وهمام بن منبه توفي في عام 32 وهو من الطبقة الرابعة، وقد خرج له الجماعة. وهمام ثقة مشهور، همام ثقة مشهور، وهذه سلسلة أيضا مشهورة، معمر عن همام عن أبي هريرة، فيها أكثر من 400 حديث ساقها الإمام أحمد في المسند، في مسند أبي هريرة في موضع واحد، ساقها كلها في موضع واحد. وأما البخاري فتعلمون أن البخاري ألف كتابة على الأبواب، فيسوق منها في الأبواب المناسبة لها، وكذلك الإمام مسلم. وأما أحمد فساقها كلها في موضع واحد في المسند. وهذه الصحيفة طبعت، صحيفة معمر عن همام عن أبي هريرة طبعت. نعم، وهذه الصحيفة في الغالب إنما تروى عن عبد الرزاق، إنما تروى هذه الصحيفة عن عبد الرزاق، فعبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة هذه من أصح السلاسل، هذه من أصح السلاسل، وفيها كما تقدم أكثر من 400 حديث. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه. نعم، هذا الإسناد بماذا يحكم عليه؟ بالصحة من كلا الطريقين، طريق معمر عن همام عن أبي هريرة، وطريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. نعم، وأي الطريقين أصح؟ طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، أو طريق معمر عن همام عن أبي هريرة؟ نعم نعم، بالنسبة لعبد الرزاق، بالنسبة عفوا المعمر، هو أثبت في همام منه في أيوب، معمر هو أثبت في همام منه في أيوب، ولكن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أصح من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة. فلو كان الراوي عن أيوب هو مثلا حماد بن زيد، وكان الراوي عن معمر عبد الرزاق، فإسناد حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أصح من إسناد عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، كلها صحيحة. نعم، وهذا الحديث قد خرجه الشيخان، وجاء من طرق متعددة، رواه البخاري من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواه الإمام مسلم من هذه الطريق، رواه من طريق همام عن أبي هريرة، ورواه من طرق أخرى، رواه أيضا من طرق أخرى. نعم، في هذا الحديث النهي عن البول في الماء الدائم، والدائم فسر في هذا الحديث بأنه الذي لا يجري. نعم، وفي الحقيقة أن هذا الحديث كما ذكرت جاء من طرق وجاء بألفاظ، وهذه الألفاظ متفقة وليست بمختلفة. فأولا جاء النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري كما في هذه الرواية. نعم، هذه رواية ثم يتوضأ منه، هذه رواية ثم يتوضأ منه. نعم، فجاء أولا النهي عن البول في الماء الدائم، وهذا جاء من طريق ابن عجلان عن أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير، بل من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. فأولا جاء النهي عن البول في الماء الراكد لوحده، النهي عن البول في الماء الراكد لوحده، وجاء النهي أيضا عن الاغتسال، اغتسال الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري لوحده، وجاء النهي عن البول والاغتسال جميعا، لا يبولن أحدكم في الماء الدام الذي لا يدري ولا يغتسل فيه من الجنابة. فجاء النهي أيضا عن هذين الأمرين. فأولا هذا الحديث يفيد النهي عن البول في الماء الدائم، وأيضا طبعا بألفاظه، وأيضا يفيد النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يدري، اغتسال من كان على جنابه. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري وهو جنب، فجاء النهي عن ذلك. وهذا النهي هل هو للتحريم أو لكراهة التنزيه؟ الأقرب أنه للتحريم، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم إلا لصارف، ولا نعرف أن هناك صارف يصرف هذا النهي، فإذا هذا حرام ولا يجوز. الأمر الثالث، هل يجوز البول في الماء الذي يجري؟ لأن النهي إنما جاء عن البول في الماء الدائم، هل أن الماء الذي يجري على خلاف ذلك فيجوز البول فيه؟ لأن النهي إنما هو عن الماء الذي لا يجري، فيكون الذي يجري على خلاف ذلك. الأقرب والله أعلم أن الماء الذي يجري أيضا ينهى عن البول فيه، وتقدم الكلام على شيء من هذا في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وقلنا أيضا يدخل فيه الأمور التي فيها أذية للناس، ولا شك أن الذي يبول في الماء حتى لو كان جاريا هذا يؤذي الناس ويؤدي إلى تلويث هذا الماء وإفساده عليه في هذه الحالة. نعم، فالماء الجاري والله أعلم أيضا لا يجوز. طبعا جاء في حديث معاذ بن جبل النهي عن البول في الموارد، لكن حديث معاذ فيه ضعف، حديث معاذ لا يصح. نعم، أيضا في هذا الحديث، هل من لم يكن على جنابه يجوز له أن يغتسل؟ لأن الحديث إنما خص من كان على جنابه، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب، فهل من لم يكن على جنابه يجوز له أن يغتسل فيه أو لا؟ الأقرب والله أعلم أيضا من لم يكن على جنابه أيضا عليه أن لا يغتسل فيه، وذلك أن هذا أيضا العلة واحدة، أن هذا أيضا يؤدي إلى إفساد الماء، يؤدي أيضا مثل هذا إلى إفساد الماء، والنفس لا ترضى أن يأتي إنسان يغتسل في ماء في حوض مثلا، هذا الماء الذي في الحوض لا يدري، ثم يأتي شخص آخر ويغتسل منه حتى لو لم يكن على جنابه. ولذلك عندما سئل أبو هريرة كما سوف يأتي قال: يتناوله تناولا، أي يأخذ منه ويصب على نفسه، يصب على نفسه في غير الماء. نعم، فأيضا حتى من لم يكن على جنابه أيضا ينهى أن يغتسل فيه، لأن هذا يؤدي إلى تلويث هذا الماء وإلى إفساده، يؤدي إلى إفساد هذا الماء. نعم، وأيضا هل هذا الماء عندما يبول فيه إنسان أو يغتسل فيه من كان على جنابه ما حكمه؟ هذا وقع فيه خلاف، هل هذا الماء يعتبر نجس أو لا يعتبر كذلك؟ تقدم لنا أن الماء إذا كان قليلا أنه حتى لو لم يتغير فالذي ينبغي تركه، وأما لو تغير بالبول فلا شك أنه نجس، لا في خلاف بين أهل العلم، إذا تغير هذا الماء بالبول لا خلاف بين أهل العلم أن هذا الماء نجس، وإنما الخلاف فيما بينهم إذا كان هذا الماء لم يتغير، إذا كان هذا الماء لم يتغير فهنا اختلف أهل العلم. فإن كان هذا الماء قليل وبال فيه شخص من الناس فهذا ينبغي تركه، وأما إذا كان كثيرا ولم يتغير فهذا يكون طاهرا، هذا يكون طاهرا ويشرع استعماله، لكن الأولى ألا يستعمله الإنسان، الأولى ألا يستعمله، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولا يغتسل فيه من الجنابة، وقال: ولا يتوضأ منه، نعم فيكره استعماله، ولكن هذا الماء إذا كان كثيرا ولم يتغير فهذا طاهر وليس بنجس. نعم. وإذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يسلب طهوريته؟ طبعا الجنابة هذا حدث معنوي، إذا كان إنسان على جنابة فهو محدث حدثا أكبر، وهذا الحدث معنوي. نعم. فإذا اغتسل فيه هل يسلب طهوريته؟ هناك من أهل العلم من قال نعم يسلب طهوريته. طيب هل هو نجس؟ بعض أهل العلم قال نعم يتنجس بذلك، لكن هذا القول غير صحيح، هذا القول غير صحيح لأنه ما في دليل على نجاسته. نعم. لكن استدل بهذا الحديث على أن الماء المستعمل لا يتوضأ فيه، ولأنه لا يرفع الحدث. قال لأنه ماء مستعمل، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال في الماء الذي لا يجري، ونهي عن ذلك أن هذا الفعل يؤدي إلى استعمال الماء، وبالتالي أن الماء المستعمل لا يتطهر فيه لأن طهوريته قد سلبت. ولذلك هناك من أهل العلم من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام، إلى طاهر وطهور ونجس. فيقول أن الطاهر طاهر في ذاته وليس مطهر لغيره بخلاف الطهور، فإنه طاهر في ذاته مطهر لغيره، والنجس معروف. نعم. فجعل الماء الذي ليس بنجس جعل قسمين، القسم الأول هو الطهور يطهر، هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، والثاني هو الطاهر أي في ذاته ولا يطهر غيره، لا يرفع الحدث، لا يطهر من استعمله. نعم. فيقولنا هذا الماء مستعمل، لكن الصحيح والله أعلم من الماء قسمين، نجس طهور ونجس، لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا كان هناك ماء وليس بنجس هذا الماء حتى لو كان مستعملا فهنا يتوضأ منه، ولا يجوز أن يذهب إلى التراب لأن الماء موجود، والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، فالماء موجود فلا يجوز الانتقال للتراب. فراجح أن هذا الماء طاهر في ذاته مطهر لغيره، طاهر في ذاته مطهر لغيره. نعم. لعدم الدليل على نجاسته. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى تقدم هو الذهلي قال وعلان بن المغيرة، وعلان هو لقب لعلي، علان هو لقب لعلي، علي بن المغيرة المخزومي وهو ثقة. قال حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري وهو ثقة ثبت فقيه، توفي عام 24 و200. قال حدثنا محمد، محمد هو ابن جعفر، وما موجود هنا ابن أبي حفصة هذا خطأ، محمد ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي وهو ثقة جليل مكثر من الحديث، معروف أو له حديث أو هو متوسط في الرواية من حيث الإكثار. نعم. وقد خرج له الجماعة وهو من الطبقة السابعة. قال وسليمان بن بلال، نعم وسليمان بن بلال مر علينا من قبل، هو التيمي، نعم المدني، وهو ثقة ثبت، توفي عام 77 و100، وهو من الطبقة الثامنة، خرج له الجماعة. قال حدثنا عتبة بن مسلم، عتبة هو ابن مسلم، وعتبة مقل جدا من الحديث، مقل جدا من الحديث. نعم. وقال الذهبي أنه صدوق، وقال الحافظ بن حجر أنه ثقة. نعم. ولقب أنه ثقة لأن هذا الحديث الذي رواه مستقيم وقد خرج له الشيخان. نعم. عن عبيد بن حنين، وعبيد بن حنين هو المدني وهو ثقة من الطبقة الثالثة، في عام 400، وقد خرج له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم يطرحه، فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء. نعم، هذا الحديث نادى صحيح، وقد خرج البخاري في صحيحه، قد خرج هذا الحديث البخاري في صحيحه، وأبو داود وغيرهم ممن خرج هذا الحديث، وجاء هذا الحديث أيضا من حديث أبي سعيد ومن حديث أنس بن مالك، ولكن حديث أنس بن مالك معلول، حديث أنس بن مالك معلول. نعم. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث، فهذا الحديث أولا بعض الجهال وبعض ضعفاء الإيمان طعنوا في هذا الحديث، بعض الجهال وضعفاء الإيمان طعنوا في هذا الحديث، بل بعضهم جوه طعن لا أن تكلم في أبي هريرة والعياذ بالله. نعم. وهذا كما تقدم، هذا الحديث قد جاء من حديث أبي سعيد الخدري أيضا، وأبو هريرة صحابي جليل رضي الله تعالى عنه. وسبب طعن هؤلاء الجهال قالوا أن الذباب يحمل الجراثيم، وكيف في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بغمس هذا الذباب في الشراب، وأن هذا فيه زيادة في وقوع الجراثيم في هذا الشراب، ولكن لا شك أن هذا غير صحيح. وكل ما ثبت عن الله جل وعلا أو رسول عليه الصلاة والسلام يجب على كل مسلم أن يؤمن به وأن يعتقد صحة ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن هذا الحديث معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجه هذا الإعجاز من جهتين: الجهة الأولى إخباره عليه الصلاة والسلام بأن الذباب يحمل جراثيم، وذلك لقوله عز وجل: فإن في أحد جناحيه سما، وجاء في رواية: فإن في أحد جناحيه داء. فمن الذي أخبر عليه الصلاة والسلام بأن في أحد جناحيه داء؟ إنما أخبره ربه جل وعلا. الأمر الثاني إخبار عليه الصلاة والسلام أن في الجناح الآخر دواء، وقد وجد الآن في الطب الحديث أن في الجناح الآخر ما يقضي على هذه الجراثيم التي في الجناح الأول، وجد في الطب الحديث الآن أن في الجناح الآخر فيه مادة بإذن الله تقضي على الجراثيم التي في الجناح الأول، وهذا مصداق لما أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من غمس هذا الذباب في الماء. فالجناح الثاني فيه شفاء، وفيه ما يقضي بإذن الله على الجراثيم التي في الجناح الأول، فهذا معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، والمعجزات كثيرة عليه الصلاة والسلام، فحتى بعض أهل العلم وصلها إلى 1000 أو 3000 معجزة. وقد أخبر عن أشياء كثيرة ووقعت في عصرنا هذا، ومن ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تتقارب الأسواق. يعني كانوا السابقين اختلفوا نوعا ما في ما معنى تتقارب الأسواق، والآن هذا وقع في زمننا هذا، والأسواق متقاربة، حتى أنك أحيانا تمشي 50 كيل والأسواق لا تنتهي ولا تنقطع، وحتى أنه في الشارع الذي أنت تسكن فيه تستطيع في الغالب أن تقضي جميع حاجاتك من طعام وشراب ومن أثاث وأحيانا أيضا من سيارة وملابس إلى آخره. بل كما تعلمون أن دكان واحد أو حانوت واحد تجد فيه يعني أغلب ما تريده من خضار، من فواكه، من كذا، من لباس، من شراب، نعم، من آلات وأجهزة. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن تقارب الأسواق، والآن أيضا أسعار الحاجات وأسعار البضائع تعلم عنها وأنت في مكانك، وتعلم عن أخبار الأسواق وما يجري فيها وأنت في مكانك، وتعلمون أيضا أن أحيانا يتبايعون ويشترون وشخص في بلد والثاني في بلد أخرى، قد تبعد هذه البلد الأخرى 5000 أو 10000 كيل عن البلد الأولى، فيكون هذا الذي في البلد كأنه في السوق التي في البلد الأخرى التي هي قد تبعد عنا 10,000 كيلو كما تقدم، من معروفته بما يجري ومن استطاعة أن يشتري حاجاته وهو في مكانه. ومن ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام عن فسو القلم، ما أخباره عن قلة العلم، فأخبر عن فسو القلم وقلة العلم. فقلة العلم الشرعي الآن واضحة، وفسو القلم الآن ظاهر، كل واحد لابد الآن معه قلم، ففشى القلم، انتشرت المطابع، انتشرت الكتب، المجلات، الجرائد، هذا كله قد أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعجزات كثيرة عليه الصلاة والسلام. نعم، وفي هذا الحديث أن الذباب إذا وقع ينبغي أن يعمل به كما جاء في هذا الحديث، يغمس حتى بإذن الله الجناح الآخر فيه مادة تقضي على السم أو تقضي على الداء الذي في الجناح الأول. نعم، وهذا الأمر قال بعض أهل العلم أنه للإرشاد، ليس للوجوب، وإنما هو للإرشاد وليس للوجوب، لأن الإنسان لا يجب عليه أن يشرب هذا الشراب. يعني لو أن نفس الإنسان ما تقبلت شرب هذا الشراب فلا يلزم الإنسان أن يشربه، لا يلزم الإنسان أن يشربه، لأن الشرع خيره، يشرب هذا، يشرب الآخر، يأكل من هذا، يأكل من الشيء الثاني. نعم، فهذا الأمر والله أعلم إنما هو للإرشاد. نعم، وأيضا كما تقدم أنه لا يلزم الإنسان أن يشرب هذا الشراب، لأن الله عز وجل ما ألزمنا أن نشرب من شراب معين. نعم، في هذا الحديث أيضا أن الذباب إذا مات في الشراب أنه لا ينجس الإناء. الميتة الأصل أنها نجسة، الأصل في الميتة أنها نجسة. نعم، طبعا الميتة على قسمين، ميتة طاهرة، ميتة الإنسان، والإنسان طاهر. نعم، والحيوانات التي لا تذكى وماتت حتف أنفها فهذه نجسة، وأما الحيوانات المأكولة إذا ذكيت فهذه طاهرة، طبعا هذه طاهرة. نعم، فالذباب وما كان مثله إذا وقع في الإناء ومات فيه فهذا لا ينجس الشراب، لأن هذا الشيء إذا مات ليس بنجس، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء نعم الحيوانات التي ليس لها دم سائل، وهي التي تسمى بالحشرات، التي تسمى بالحشرات من الذباب ومن الصراصير ومن النحل وما شابه ذلك، هذه تسمى بالحشرات، فهذه ليس لها نفس سائلة، ليس لها دم سائل، فهذه إذا ماتت في الشيء لا ينجس. ولكن لو ماتت فأرة كما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام بإلقاء الفأرة وما حولها، أمر بإلقاء الفأرة وما حولها، ولكن في الذباب ما أمر بإلقاء الشراب. نعم، فهذا ما يسمى بما لا له أو ليس له نفس سائلة. نعم، إذا كان الذي في الإناء ليس بشراب طعام، فهل أيضا يفعل في الذباب كما يفعل في إذا كان في الإناء شراب؟ نعم، إذا كان طعام أحيانا ما يعني يصعب غمس هذا الذباب في الطعام، والأقرب بالله لم أنه لا يغمس في مثل هذه الحالة، وإنما يزال هذا الشيء الذي وقع فيه الذباب. وأما في الشراب، الشراب كما تعلمون سائل ويتلوث، هذه الجراثيم قد تلوث كل ما في الشراب بخلاف الطعام الجامد، فإن الذباب إذا وقع فيه يزال هذا الشيء الذي وقع فيه، والباقي ليس فيه شيء، والباقي ليس فيه شيء. نعم، فلذلك جاء النص في الحديث على الشراب. نعم، بقي علينا حديث أبي هريرة، لعلي بس أتكلم على الإسناد بسرعة لأن المتن قد تقدم الكلام عليه. قال أخبرنا بحر بن نصر، وتقدم لنا هو الخولان المصري وهو ثقة، عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي وهو ثقة ثبت، تقدم عن عمرو بن الحارث وهو ابن يعقوب الأنصاري وهو ثقة ثبت من الطبقة السابعة، توفي دون الخمسين ومئة، قيل توفي عام 48 و100، خرج له الجماعة. عن بكير بن عبد الله وهو ابن الأشد وهو ثقة جليل، أن أبا السائب، أبو السائب هذا هو المدني، نعم، قيل أن اسمه عبد الله بن السائب وهو ثقة من الطبقة الثالثة، حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فهذا كما تقدم فيه النهي عن الاغتسال عن الجنابة في الماء الدائم، نعم. قال فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، نعم. هذا الإسناد صحيح وقد خرجه الإمام مسلم، ولعل نقف عند هنا. نرجو المعذرة من الأخوان من الأسئلة كثيرة، ونرجو من شيخنا الكريم إتاحة الفرصة في جلسة للإجابة عن أسئلتها مهمة وكثيرة. يقول قال أبو زرعة الرازي رحمه الله في حديث رواه أبو ربيعة فهد بن عوف ويحيى الحماني عن أبي عوانة عن هارون بن سعد عن أبي صالح الحنفي عن علي أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغور آبار بدر. قال أبو زرعة لا أعلم روى هذا الحديث عن أبي عوانة غير أبي ربيعة والحماني، ولا أحسبه من حديث أبي عوانة، إنما هو من حديث يوسف بن خالد السمتي عن هارون. فهل رواية هؤلاء تعتبر وهما أم ماذا؟ نرجو الإفادة حفظكم الله. والله كان أبو زرعة يرى أنها وهم، أنا ما أدري عن الحديث، لكن كان أبو زرعة يرى أنها وهم. والسمتي متروك، السمتي تقدم الأمس أن جاء سؤال عن الحارث بن مسلم، وتقدم أن قلت أنه لا بأس به. الحارث بن مسلم أنا ذهب وهلي إلى الحارث إلى عفوا إلى مسلم بن نذير، أو ظنيته أن مسلم بن نذير، ومسلم بن نذير لا بأس به. أما الحارث بن مسلم فهذا هو الذي جاء في حديث أن من سأل الله الجنة سبعا قالت الجنة أدخله إياي بعد الصلاة، ومن استعاذ من النار سبعا قالت النار اللهم أعذه مني. وهذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح. الحارث بن مسلم هذا لا يعرف، قيل الحارث بن مسلم قيل مسلم الحارث عن أبيه، وأبوه صحبته ما ثبتت لأن الإسناد إليه فيه نظر، فالحديث كله فيه نظر، نعم. يسأل عن حكم الشرب قائما، وهل قول النبي عليه السلام في صحيح مسلم من شرب قائما فليستقع الوجوب، ومعلوم أن أمر الوجوب إلا إذا جاء صاحب كما مقرر على الوصول؟ اختلف أهل العلم هل الشرب عن قيام هو مكروه كراهة تنزيه ولا كراهة تحريم على قولين، والأقرب أنه مكروه كراهة تحريم والله أعلم، لما تقدم في نفس هذا السؤال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتقيؤ لمن شرب وهو قائم، أن يتقيأ ما شرب. جاء في حديث أبي هريرة أن رجلا شرب وهو قائم، قال قه، قال ولما يا رسول الله؟ قه أي تقيأ. قال تحب أن يشرب معك الهو؟ شرب معك من هو شد من الشيطان، نعم. فالأقرب والله أعلم أن الشرب عن قيام حرام ولا يجوز، لأن الرسول أمر بالتقيؤ. أما كون شرب وهو قائم فهذا الأقرب أنه خاص به، لأن الشيطان ما يستطيع أن يشرب معه إن لم يكن هو لعذر، نعم. يسأل عن ماذا صحة ما يروى عن ابن سيرين رحمه الله من كتب الأحلام وتفسيرها. الله أعلم، يعني الشاطر عن ابن سيرين شيء منها والله أعلم مقبول، شيء منها غير صحيح، فالله أعلم، نعم. لابد من النظر والتأكد في أسانيد ما يغوى عنه، ليس كل ما ينسب إليه فهو صحيح، نعم. ما مدى صحة يا أسماء إن المرأة رضي الله عنها إن المرأة إذا بلغت المحيض وهل له شواهد تقوي صحيحة، وما هي العلل فيه، ومن من المحدثين ضعفه؟ أرجو من فضلكم التفصيل. هذا الحديث جاء من حديث الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير